هذا يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قل: نرى بعض الكتيبات تنشر من قبل وزارة الأوقاف في دولتنا بعنوان التسامح، وتدعو إلى التسامح مع الكفار من اليهود والنصارى، وقمنا بإخفاء الكثير منها، لكن نصحنا بالوقوف لكي لا يزيدوا في نشرها، فماذا نفعل تجاه هذه الفتنة العظيمة؟ إذا كانت هذه الكتب تدعو إلى التسامح مع اليهود والنصارى وعدم وصفهم بالكفر والشرك وأنهم أعداء للمسلمين، فلا يجوز توزيعها. فإذا لم تستطع إيقافها ولا كفها أو تغيبها عن الناس، فلا أقل لا توزعها أنت، وبين للناس أن هذا الذي فيها على خلاف كتاب الله ورسوله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.